السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وها نحن مع خاتمة سورة الحج المكية المدنية. يا أيها الذين آمنوا ارفعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هاتان الآيتان ختام سورة الحج، وهذه الصورة الوحيدة التي بها سجدتان، وباقي السجدات توجد صورة فيها سجدة، إلا صورة الحج ورد فيها سجدتان. وما أجمع أهل العلم على السجدة الثانية هذه التي سمعنا، فالإمام مالك وأبو حنيفة رحمهم الله لا يريان أنها سجدة. لماذا؟ لأن الله قال ارفعوا واسجدوا، المراد بهذا الصلاة ما هو السجود. ومع هذا لو سجدت لفزت بالأجر، لأنك تسجد لربك وتسبح وتقدس الحاجة، لكن لو لم يسجد لا يقال أثم أو ترك السجدة. ثم هذا النداء يا أيها الذين آمنوا كان بعد أن بين تعالى الإيمان بأركانه الستة وبخاصة التوحيد والنبوة والبعث الآخر، إذ الصورة اشتملت على هذه الحقائق في عشرات الآيات. فلما آمن الناس ودخلوا في دين الله وأصبحوا في المدينة ناداهم بنداء الإيمان بوصفهم مؤمنين، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا افعلوا كذا وكذا. مرة ثانية الصورة اشتملت على بيان عقيدة الإسلام بأركانها الستة وأعظمها لا إله إلا الله محمد رسول الله، البعث الآخر والدار الآخرة للجزاء. فلما آمن المؤمنون ناداهم بعنوان الإيمان، يا من آمنتم بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا افعلوا كذا وكذا. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والركوع والسجود هما أعظم أركان الصلاة، القيام باعتدال، قراءة الفاتحة، الجلوس بين السجدتين، هذه أركان الصلاة، ولكن أعظم أركانها الركوع والسجود، بدونهما فلا صلاة. فلهذا خصهما بالذكر لما فيهم من إظهار الذل لله والافتقار إليه والحاجة والعبودية الحقة والطمأنينة لعبادته راكع أو ساجد. اركعوا واسجدوا أولا، واعبدوا ربكم ثانيا، وذلك بطاعته فيما يأمر به فيفعل وفيما ينهى عنه فيترك. ولا ننسى أن أوامر الرسول من أوامر الله، ونواهي الرسول صلى الله عليه وسلم من نواهي الله، لقوله تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما يحب الله، ولا ينهى إلا عما يكره الله عز وجل. واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. النوافل، نوافل الصلاة، الصيام، الحج، العمرة، كل المستحبات والفضائل تدخل في لفظ الخير، بمعنى أدوا الفرائض على الوجه المطلوب، وتنافسوا وتسابقوا في الخيرات في النوافل، تؤدي فريضة الزكاة وتتصدق أولى العام، تصلي الفريضة وقوم تتنفل، تصوم رمضان وتنصت ستة من شوال، وهكذا دعاهم ونحن إن شاء الله منهم إلى أن نفعل الخير بعد أداء الواجبات والفرائض واجتناب المحرمات والابتعاد عن المنهيات، نسابق في الخيرات أيضا. وفعل الخير وعلل لذلك بقوله: لعلكم تفلحون، ولعل هذه تسمى الإعدادية، أي ليعدكم بذلك للفلاح. لعل ليست هنا للترجي والتوقع، بل هي للإعداد، أي ليعدكم للفلاح. والفلاح كما علمتم الفوز، أفلح فلان، فاز، فاز في تجارته، في عمله، في دراسته، في كذا كذا، فاز. وفسر تعالى لنا الفوز الحق، وأنه البعد عن النار ودخول الجنة دار الأبرار، إذ قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفلاح. فإيماننا الذي فزنا به، إقامنا للصلاة على الوجه المطلوب، عبادتنا لربنا بكل ما أمرنا ونهانا، ثم المسابقة في الخيرات وفعلها، هذا كله يعدنا ويهيئنا للفلاح، ألا وهو الفوز. والفوز هو ماذا؟ البعد عن النار ودخول الجنة دار الأبرار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأمر آخر، قال: وجاهدوا في الله حق جهاده. ولهذا أركان الإسلام خمسة، قواعد الإسلام خمس، ويضاف أيضا إليها الجهاد، فهذا من باب ذكر العام بعد الخاص. فتلك عبادة خاصة، والجهاد يشمل عبادة الله بكل أنواعها وصورها. جهاد النفس بأن يحملها وهي كارية على طاعة الله ورسوله بفعل ما أمر الله ورسوله, ويحملها وهي كارية على اجتناب والبعد عما نهى الله عنه ورسوله. جهاد الشيطان بعد تمكنه من الإنسان بلعنه والبعد عنه ومخالفته وعصيانه وعدم استجابة له, جهاد الدنيا بزخارفها, جهاد النفس والعياذ بالله. فالجهاد لفظ عام, جاهدوا في سبيل الله أي من أجل إرضاء الله تعالى لكم وعليكم, جاهدوا أنفسكم في سبيل الله. ويدخل فيه الجهاد الذي هو قتال الكفار وقتال الظلم والمجرمين, ما في ذلك خلاف في أن الأمة الإسلامية يجب عليها أن تجاهد حتى تنشر دعوة الله في الأرض, حتى لا يعبد في الأرض إلا الله. ويبين ذلك قوله تعالى من سورة الأنفال, وقاتلوهم إلى متى؟ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ونهض بهذا الواجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأولادهم وأحفادهم إلى 300 سنة أو أكثر وهم ينشرون في الإسلام بالجهاد, حتى انتهى إلى ما وراء السند والأندلس. فلما ضعفت الأمة وصرفوا عن دينها وأفسدوا قلوبها وعقائدها وهبطت ولاصقت بالأرض, ما أصبحت أهلا لأن تغزو وتدعو إلى الإسلام. لكن لو أن غدا يقوم إمام المسلمين ويقول الله أكبر الجهاد ويعد العدة, هيا نوصي سفننا على دولة كافرة, تدخلون في الإسلام وإلا ندخل دياركم. والشاهد عندنا فرضية الجهاد قائمة عند توفر أسبابها, لكن جهاد النفس, جهاد الهوى, جهاد الشيطان, جهاد الدنيا مستمر ما ينقطع, وإلا انهزمنا وانكسرنا. ويكون الجهاد في ذات الله من أجل الله في سبيل مرضاته. ثم قال تعالى هو اجتباكم, من الذي اجتبانا من الأمم ورفع أصنا وأعزنا وأكرمنا وأنعم علينا بالإسلام وكتابه ورسوله؟ هو الله, هو الذي اجتبى هذه الأمة, ما اجتبى اليهود ولا النصارى ولا البوذا ولا ولا ولا, ولكن اختار هذه الأمة يعني رسول الله وأصحابه وأحفادهم وأولادهم, اجتباهم واختارهم من الأمم وحملهم هذه الرسالة. دي فضيلة عجيبة عظيمة, الحمد لله. هو اجتباكم, اختاركم واصطفاكم لتحملوا هذه الرسالة, فلا تضعوها ولا تهملوها, ولكن أمناها لأننا رضينا بالتفرق والانقسام, وأصبحت دولة الإسلام إلى 40 وليف دويلة صغيرة ما تقوى على الجهاد. لو قلنا الله أكبر واجتمع رؤساء الدول الإسلامية في الروضة وبايعوا إمام المسلمين وأصبحت كلمتهم واحدة ودولتهم واحدة وجيشهم واحد ودعوتهم واحدة, يتم ما يريد الله عز وجل ولا يكلف شيئا, بل يعقب من الخير والفضائل ما لا يقدر قدره. الكفار ينهزمون, ما إن يعلن عن الدولة الإسلامية الواحدة إلا ويصابون بالوساوس والخواطر السيئة حتى يثنوا. والشاهد عندنا في قوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم, ولا تقول هذا من المنسوخ, من الذي يقدر أن يجاهد حق الجهاد, حق جهاد الله, نقول لا، في حدود الطاقة فاتقوا الله ما استطعتم. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل علينا في ديننا حرج وضيق، بدليل أنك تتزوج 3 نساء 4 نساء، ما ألزمك بمرأة واحدة، توسيع هذه أو تضييق؟ توسيع. المريض يفطر ولا يصوم، العاجز عن الصلاة قائما يصلي قائما قاعدا، عاجز عن قعود صلى راقدا على جنبه، وهكذا. الحج إذا ما استطاع معذور، إذا ما عنده قدرة على الحج أو كان الطريق آمن، فرفع الضيق عنا تماما في ديننا. وما جعل عليكم في الدين من حرج أي من تضييق، بل التوسع واسع. لكن ليس معنى هذا أنه يجوزنا أن نسرق ونكذب ونفجر ونقول توسع في الدين، حاجة وكذا. ومما هو لطيفة في قضية الجهاد في سبيل الله أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة، عند الجمرة الأولى، عن الجهاد في سبيل الله، فلم يجبه رسول الله، فسأله فهذا الجمرة الوسط، فما أجابه حتى العقبة، فقال من السائل؟ قال أنا لا يا رسول الله. قال الجهاد في سبيل الله كلمة عدل عند سلطان جائر، أن تقول كلمة عدل وحق عند سلطان جائر، فإن كان السلطان غير جائر ما يقال هذا، وكانت الكلمة ما هي عدل ولا لا تقال، لكن لكي تكون مجاهدا حق الجهاد أن تقول كلمة العدل عند السلطان الجائر الظالم. هذا من قوله وجاد الحق جهاده. إذن فقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، هو كما سمعتم المصلي إذا عجز، صلى قاعد، الصائم يفطر، المجاهد ما عنده مال ولا قدر ما يجاهد، وهكذا لا حرج في الدين ولا تضييق. ومنها أباحنا أنواع الأطعمة والأشربة، وما حرم إلا شيء معدودا معروفا، كل هذا من التوسيع في الدين وقلة الحرج. ثم قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم، إلزموا ملة أبيكم إبراهيم، ما دعاكم إلى الركوع والسجود إقام الصلاة إيتاء الزكاة الجهاد كذا ولا لا، وأخباركم مبشرا ما جعلكم في حرج، إذن إلزموا ملة أبيكم إبراهيم، لا يخرجن أحد عن الإسلام، وملة إبراهيم هي الإسلام، وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك بدعوة إبراهيم. إذن ملة إبراهيم نلزمها، وهي أن نعبد الله وحده ونطيعه فيما يأمر به فنفعل، وفيما ينهى عنه فنترك، عقيدة وعبادة وحكما وأدبا وخلقا، لا بد من الإلزام. إلزموا ملة أبيكم إبراهيم. إبراهيم عرفنا أن الكلمة هذه العبرية، وهي الأصل فيها الأب الرحيم، إبراهيم أب رحيم، وهو حق أب رحيم عليه السلام، أب رحيم. ملة أبيكم إبراهيم، وكلمة أبيكم أولا العرب المستعربة كلهم من إسماعيل، وعلى رأسهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، العرب المستعربة كلهم من ولد إبراهيم، اليهود والنصارى من ولد إبراهيم إسحاق ويعقوب، هو ملة، إذن هو أبينا جميعا، ملة أبيكم إبراهيم. فهذه الأبوة كما سمعتم. العرب المستعبة جدهم إسماعيل بن إبراهيم، اليهود إسحاق، النصارى عيسو وكذا. وقوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل، هنا بعضهم يقول هو إبراهيم، والصواب أن الله عز وجل هو الذي سمانا المسلمين من قبل، من قبل القرآن سمانا في التوراة والإنجيل والزبور والكتب الأولى، يذكر صفاتنا وسمانا لهم المسلمين. هو تعالى لا إبراهيم سماكم المسلمين من قبل، أي من قبل نزول القرآن ومجيء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أي الكتاب، من هنا فهمنا أن الذي سمانا المسلمين الله في الكتب السابقة وفي هذا الكتاب. وفي هذا ما هذا؟ القرآن العظيم. أما قالوا المسلمين والمسلمات، إذن يقول تعالى وفي هذا أي القرآن ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. ليكون الرسول شهيدا عليكم يوم القيامة، يستعرضون الله عز وجل في عرصات القيامة، ويقوم من يشهد علينا ولنا، فرسولنا هو الذي يشهد صلى الله عليه وسلم، ونحن يطلبون الله تعالى فنشهد على الأمم السابقة وتكون شهداء على الناس. الله عز وجل يستشهد رسولنا على أمته ويشهد بما هو الحق، والأمم الأخرى ما يستشهد الأنبياء والرسل، يستشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هل علمتم أن اليهود كانوا كذا وكذا؟ هل تشهدون على أن النصارى كانوا كذا وكذا؟ وهذه فضيلة عجيبة عظيمة، كوننا نشهد على الأمم ويشهد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه لطيفة ذكرها ابن جرير وغيره، وهي ما تسمعون، يقول فضيلة هذه الأمة المسلمة حيث أعطيت ثلاثا، بيان فضيلة هذه الأمة المسلمة حيث أعطيت كم؟ ثلاث خصال، ثلاث فضائل. لم يعطها إلا نبي، كان لم يعطها إلا نبي. بيان ذلك، كان يقال للنبي عليه السلام اذهب فليس عليك حرج. يقول الله تعالى للنبي من الأنبياء الرسول من المرسلين اذهب فليس عليك حرج، يعني أنت فقط، أما أمتك فلا، ونحن أمتنا وما جل عليكم من حرج. ذي واحدة. ثانية، يقول الله للرسول أو النبي أنت شهيد على قومك، ونحن قال أنتم شهداء على الناس. الأنبياء كانوا يشهدون على أممهم، ونحن نشهد على الأمم وأنتم شهداء على الناس. ثالثا، كان الله يقول للنبي من الأنبياء سل تعطى، أطلب تعطى، ونحن قال ادعوني أستجب لكم. فمعنى هذا أنه ساوى بيننا وبين الأنبياء وفضلنا على سائر الأمم، أعطانا الذي أعطانا الأنبياء ولم يعطي أمم الأمم ما أعطانا، فسوى بيننا وبين الأنبياء. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. إذن أخيرا اشكروا ربكم على هذه النعمة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. اشكروا هذه النعمة الجلة، هذه النعمة العظيمة، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. يا ليتنا قول نعم ربنا أجبنا. أقيموا الصلاة. ذكرت غير ما مرة متى نقول أقمنا الصلاة؟ إذا قال المؤذن حي على الصلاة وقف العمل نهائيا، وأقبل المؤمنون على بيوت ربهم نظام يومي 5 مرات اليوم والليلة. وقد تجلى هذا أيام عبد العزيز وإلى الآن بصورة مصغرة. إذا نودي للصلاة وقف العمل، فيأتون المساجد يصلون ويخرجون لأعمالهم. بهذا يقال أقاموا الصلاة. أما الأسرة فيها 5 أنفار لا يصلون وسادسها يصلي، والقرية فيها كذا والمسجد فيه كذا من الناس، ما أقاموا الصلاة. فلهذا ما أقيمت الصلاة في العالم الإسلامي أبدا في هذه القرون المظلمة إلا ما كان من هذه المملكة على يد عبد العزيز تغمده الله برحمته، إذ كان الإمام يسلو قائما بأهل الحي من هو الذي ما حضر صلاة الصبح. والشاهد عندنا شكر الله على هذه النعم بما يكون بإقام الصلاة، أما إضاعتها إهمالها إتيان بها على غير الوجه المطلوب خالية من الخشوع خالية من أركانها وواجباتها ما أقيمت أؤمنت وأصفقت. فأقيموا الصلاة. ثانيا وآتوا الزكاة. ذكر دعامتين عظيمتين تشدان صلب الأمة وظهرها بعد لا إله إلا محمد رسول الله، ماذا؟ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وهكذا عندما يشهد العبد أن لا إله إلا محمد رسول الله يؤمر بالصلاة والزكاة، بعد ذلك صيام رمضان مرة في العام. واعتصموا بحبل الله. أين حبل الله؟ دينه، كتابه، سنة رسوله، شريعته، هو حبل الله. اعتصموا بحبل الله، اعتصموا بالله بحبله بدينه، لا تتفرقوا ولا تختلفوا ولا تهملوا ولا تضيعوا، كل يتمسك حتى يموت. ثم قال تعالى هو مولاكم. الحمد لله، نعم المولى ونعم الناصر. هو مولاكم، ومن كان الله وليه ينهزم إلى حارب ينكس إلى قاوم؟ الجواب لا، هو مولاكم وليكم. ونعم فنعم المولى هو ونعم النصير، فلن تهزموا ولن تنقلبوا. هذا كله إذا نحن شكرنا الله على نعمة الإسلام، فأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة واعتصمنا بحبل الله. فلا خلاف ولا فرق ولا إضاعة ولا تشتيت، ولكن عبادة واستقامة. وهذه تحققت في سلفنا الصالح، ونسأل الله أن يحققها لهذه الأمة. شرح الآيات. يقول المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، بعد تقرير العقيدة بأقسامها 3: التوحيد، النبوة، البعث والجزاء، نادى من؟ الرب تبارك وتعالى المسلمين بعنوان ماذا؟ بعنوان الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. ناداهم فقال يا أيها الذين آمنوا، أي يا من آمنتم بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، اركعوا واسجدوا، أي أمرهم بإقام الصلاة. بدل أن يقول أقيموا الصلاة قال اركعوا واسجدوا وهو أعظم. واعبدوا ربكم، أي أطيعوا فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه معظمين له غاية التعظيم، خاشعين له غاية الخشوع. وافعلوا الخير من كل من كتبكم الله إليه ورغبكم فيه من أنواع البر وضروب العبادات. والأحاديث فيها مئات الأحاديث ترغب في هذه الفضائل، والآيات كذلك. لعلكم تفلحون أي لتتأهلوا بذلك للفلاح، أي لتتأهلوا لأن تكونوا أهلا للفلاح الذي هو الفوز بالجنة بعد النجاة من النار. وقوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده، أي أمرهم أيضا، ولو قلنا أمرنا أيضا بأمر هام، وهو جهاد الكفار حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومعنى حق جهاده أي كما ينبغي الجهاد من استخلاق الجهد والطاقة كلها نفسا ومالا ودعوة مع بعضها البعض، أي كما ينبغي الجهاد، جاهد في حق جهاده أي كما ينبغي الجهاد، وذلك باستخلاق الجهد والطاقة كلها نفسا ومالا ودعوة. وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذه نعمة ذكرها ربنا تعالى هنا للمؤمنين حتى يشكروا الله بفعل ما أمرهم به، أي لم يضيق عليكم فيما أمركم به بل وسع عليكم، فجعل التوبة لكل ذنب وجعل الكفارة لبعض الذنوب، ورخص المسافر والمريض في قصر الصلاة والصيام، ولمن لم يجد الماء أو عجز عن استعماله تيمم ولم يغتسل ولم يتوضأ. الحمد لله. وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم، أي يلزموا ملة أبيكم. عرفتم كونه أبانا، أليس هو والد إسماعيل وإسماعيل والد العرب المستعربة، سماكم نعم أي يلزموا ملة أبيكم. وقوله هو سماكم المسلمين، أي الله جل جلاله هو الذي سماهم المسلمين في الكتب السابقة وفي القرآن، وهو معنى قوله هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا الإشارة إلى أين؟ القرآن. فلهذا كون سمانا إبراهيم ليس بسليم، بدليل وفي هذا إبراهيم سمانا في القرآن، الجواب لا. إذن الله الذي سمانا المسلمين للأمم السابقة وسمانا مسلمين في القرآن الكريم. وقوله ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، أي اجتباكم أيها المؤمنون لدينه الإسلام وسماكم المسلمين. لماذا؟ ليكون الرسول شهيدا عليكم يوم القيامة بأنه قد بلغكم ما أرسل به إليكم، وتكونوا أنتم شهداء حينئذ على رسل أجمعين أنهم قد بلغوا أممهم ما أرسلوا به إليهم وعليه، فاشكروا هذا الإنعام والإكرام، فاشكروا هذا الإنعام وهذا الإكرام. بماذا؟ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بحبل الله واعتصموا بالله، أي تمسكوا بشرعه عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا وقضاء وحكما، أي تمسكوا معنى اعتصموا بالله أي تمسكوا بشرعه عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا وقضاء وحكما. وقوله تعالى هو مولاكم أي سيدكم ومالك أمركم. الحمد لله الحمد لله. غيرنا مولاهم الشيطان ونحن مولانا الرحمن. أي نعمة أعظم من النعمة. هو مولاكم أي سيدكم ومالك أمركم. فنعم المولى هو سبحانه وتعالى ونعم النصير أي الناصر لكم ما دمتم أولياءه تعيشون على الإيمان والتقوى. هذا عاد بنا إلى تقرير الولاية. ما هي؟ الإيمان والتقوى. كل مؤمن تقي هو لله ولي، كل فاجر أو كافر هو لله عدو. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا فضيلة الصلاة وشرف العبادة وفعل الخير. فضيلة الصلاة وشرف العبادة وفعل الخير. كل المؤمنين والمؤمنات يعرفون هذا. فضيلة العبادة فيه أفضل من عبادة، وخاصة إقام الصلاة وفعل الخير مطلقا. ثانيا هذه الهداية مأخوذة من الآية الأولى أقيموا الصلاة اركعوا وجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. نعم. ثانيا مشروعية السجود عند تلاوة هذه الآية وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. مشروعية السجود عند في هذه الآية. وقد بينت لكم الحكم. الإمام مالك الإمام أبو حنيفة رحمهم الله يريان أن هذه الآية ليس فيها سجدة. ما دليلكما؟ لأن فيها الركوع والسجود ما هي السجدة خاصة. قال اركعوا واجلسوا معنا صلوا. وقال غيرهم كأحمد والشافعي وغيرهم بالسجود فيها على أنها فضيلة. فنحن نسجد فيها على أنها فضيلة من الفضائل. لكن لو تركها أحد لا تقل لي ما سجدت وتعيبه وتنطهره. ثالثا فضل الجهاد في سبيل الله وهو جهاد الكفار، وأن لا تأخذ المؤمن في الله لومة لائم. جهاد الكفار من أجل دفع ظلمهم إذا ظلموا، ومن أجل إدخالهم في رحمة الله إذا قبلوا. وقد بينا هذا الموضوع مرات عديدة وقلنا لا يصح الجهاد إلا تحت راية إمام. إذا المسلمون ما بايعوا إماما لهم والتفوا حوله وجهزوا أنفسهم وعدوها لا حق لهم أن يرسلوا سفنهم أمام بريطانيا أو أمريكا ليجاهدوها. لا بد من إمام شرعي تبايع أمة الإسلام فتتحد كلمتها وقيادتها وشرعها. حينئذ عليهم أن ينشروا دعوة الله. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. قاتل الذين يلونكم من الكفار حتى يدخل البشر كلهم في الإسلام فيكملون ويسعدون في الدنيا والآخرة. لكن الآن لا جهاد إلا جهاد النفس والهوى والشيطان. وفي الجهاد الفضيلة إذا تستطيع أن تقول كلمة عدل عند سلطان جائر لا بأس. موجودة هذه. نعم. ثالثا أو رابعا فضيلة هذه الأمة المسلمة حيث أعطيت ثلاثة. فضيلة هذه الأمة هذه الفضيلة ذكر ابن جرير في تفسيره وغيره وهي كما تسمعه ثلاث خصال امتازت بها هذه الأمة. ما هي الأولى؟ حيث أعطيت ثلاثة لم يعطها إلا نبي. أيوة أعطيت ثلاثة خصال ما أعطتها أمة قبلها إلا الأنبياء فقط أعطوها. الخصلة الأولى كان يقال للنبي عليه السلام اذهب فليس عليك حرج. كان يقول الله للنبي من الأنبياء اذهب امشي فما عليك حرج لا تضيق أبدا عليك منها. لكن هذا الآن أصبح لأمة محمد ولله ما جعل عليكم الدين حرج. هذه الأولى. فقال الله لهذه الأمة: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكان يقال للنبي عليه السلام: أنت شهيد على قومك. وكان يقال للنبي من الأنبياء: أنت شهيد على قومك لا على غيرهم من الأمم. وإذا بهذه الأمة تصبح شهيدة على الأمم كلها. أي تميز أفضل من هذه؟ إذ قال تعالى: ولتكونوا شهداء على الناس. وتكون شهداء على الناس، قال الله: لتكونوا شهداء على الناس. وكان يقال للنبي: سل تعطه. وقال الله لهذه الأمة: ادعوني أستجب لك. كان الله تعالى يقول للنبي من الأنبياء: يا نبينا يا رسولنا سل تعطه، اسألني أعطيك. وهذا أعطاه الله لهذه الأمة بكاملها، فقال: ادعوني أستجب لكم، سألوني أعطيكم. ثلاث فضائل، ثلاث خصال لم تعطها أمم الأمم، أعطيها الأنبياء والرسل، وأعطيناها نحن. هيا نحمد الله ونشكره. دل على هذا قوله تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. خامسا واخيرا: قضية الصلاة والزكاة والتمسك بالشريعة. قضية الصلاة والزكاة والتمسك بالشريعة، هذا هو شكر الله. يا أهل هذا الإنعام الإلهي والإكرام الرباني، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بحبل الله، واعلموا أنه مولاكم ولا ولي لكم سواه، واعلموا أنه ناصركم وحاشا أن يخذلكم. اللهم حقق لنا هذا، وصل اللهم على نبينا محمد.